من الآخر من الآخر قلنا وراح نرجع نعيد ونقول من الآخر ولا آخر قطر الدم واحد فينا ومش حطول شبر بأرض الأقصى يا عدو والله كيف تدوس عأرض الداسها حبيب الله شبر بأرض الأقصى يا عدو والله كيف تدوس عأرض الداسها حبيب الله والله لا يدفع الثمن غالي كل من يحاول يمسك يا غالي فداك الروح يا أقصانا وكل غالي والله لا يدفع الثمن غالي كل من يحاول يمسك يا غالي, غالي فداك الروح يا أقصانا وكل غالي وصمودنا ماله آخر من الآخر تحلم لو حتى حلم عن الأقصى نتخلى لو بتفاوض ما هالدهر لو هالدم بيجرينا صدق إنه نجوم الظهر أقرب لك منه والله والله لا يدفع الثمن غالي كل من يحاول يمسك يا غالي الروح يا أقصانا وكل غالي والله لا يدفع الثمن غالي كل من يحاول يمسك يا غالي فداك الروح يا أقصانا وكل غالي وصمودنا ماله آخر من الآخر صار له سنين عم يكسى ومش عم بيلين بكرة بتعرف احنا مين وهالبكرة جاي جاي والله لا يدفع الثمن غالي كل من يحاول يمسك يا غالي